بومان يحزن ديار إيما غيلا دورا قسو الناس ويتا موزون إيما لك أغلى حبوك أنا نهلي تزالق أني بدا ربي لارزاق ورديك مقر وفي غيا ويسوم ليلي شوان اختي الديس ديوالي منسى سارغي كتحسهم يضرب ديوالي منسى سارغي كتحسهم يضرب ديوالي منسى سارغي كتحسهم يضرب اشكلي انا يسمو بميره